يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال الزوج لزوجته أنت طالق إلا إن قبلت رأسي، فهل هناك وقت تخرج به كان لم تقبله إلا بعد ساعة أو أكثر؟ يحتمل هذا، لا بأس، إذا قبلته في المجلس لا بأس، حصل الشرط. نعم.